العلم يدرك أسباب الكفر لأنه وجد سبب الوجود. نعم. لكن لو أخرها لو أخرها لو أخرها فهو أعرف. لا أعرف لو أخرها بدون يعني يتمثل بدون إيش؟ يعني ما تمثل منها يعني لا أخرها لعذر. نعم أخرها لعذر كل ما عليك. اليوم من طلع الفتح اليوم الشرعي من طلع الفتح. أما في اللغة فإن اليوم يطلق على ما بعد طلوع الفجر وعلى ما بعد طلوع الشمس. في خلاف القاموس سفر خلاف في النهار هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس. نعم. يحتج إليها إلى كفارة الإحرام يعني إلى كفارة الإحرام ومراد إلى السبب الذي تجده إلى الكفارة. ومنها صيام التمتع والقران فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السبب فيجوز الصيام بعده وإن كان وجوبه متأخرا عن ذلك. وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره ولنا رواية فأما الهدي ما عندك؟ طيب أسلم لها إيه لأن مدام كانت صدقته وما ذكرت منه. فأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره ولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر بمشقة حفظه عليه إلى يوم النحر. وعلى المشهور لا يجوز في غير أيام النحر لأن الشرع خصها بالذبح. طيب فاهمين هذه المسألة؟ أما فهمتها المتمتع في العمرة إلى الحج يجب عليه الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هذا رجل أحرم بالعمرة متمتعا بهذا الحج وجد سبب الوجود وهو البداء بالإحرام بالعمرة. نعم متمتعا بهذا الحج الواجب الهدي أو الصيام. فهل يجوز أن نذبح الهدي الآن لوجود سبب الوجود أو لا يجوز؟ نعم يقول إن أبا الخطاب في انتصاره التزم ذلك وقال يجوز بناء على القاعدة فيجوز أن يذبح الهدي قبل يوم العيد من يوم يحرم بالعمرة. نعم يجوز ذلك لأنه وجد سبب الوجود. نعم وفيه يقول رواية لنا يقول فيه رواية عن الإمام أحمد أنه إذا قدم بهديه قبل العشر يعني إذا قدم مكة في آخر القعدة ومعه الهدي أنه يجوز ذبحه ولو قبل أيام النهار. العلة السبب موجود لكن العلة المشقة مشقة مراعاة هذا الهدي إلى يوم العيد لأن فيه أكثر من عشرة أيام يعني فيشق عليه فيجوز من أجل المشقة. هذا قول ثاني غير اللي عند أبي الخطاب. المذهب هو القول الثالث أنه لا يجوز في الهدي إلا يوم العيد مطلقا حتى لو قدم به في شوال يجب ينتظر إلى يوم العيد. أفهمتم الآن؟ هذا بالنسبة للهدي. بالنسبة للصوم إذا كان الإنسان عارف مستقيم ما عنده مال وأن الواجب عليه الصوم فهل يجوز أن يصوم من يوم يحرم بالعمرة ولا ما يجوز؟ نعم يقول يجوز الصيام يجوز لأنه قدمه بعد وجود السبب وقبل شرط الوجود فالصيام جائز حتى على المذهب مذهب الحنابلة ويفرقون بينه وبين الهدي لأن الهدي جعل الشارع له وقتا محددا لا يجوز تقييمه عليه، وأما الصيام فلم يجعل له وقتا إلا أنه في الحج، وهذا الرجل من يوم أحرم بالعمرة فقد دخل في الحج. قال قول أي في نفس الصيام الهدي إيه نعم المذهب يفرق بين الهدي والصيام، يقول الهدي ما يجوز إلا في أيام النحر لأن الشارع حدد الوقت، وأما الصيام فيجوز من يوم يحرم بالعمرة لوجود السبب. ومذهب الشافعي كما تعلمون يجوز أن يذبح الهدي قبل الخروج إلى منه، يجوزون ذلك، وقد أفتى به كثير من الناس في الحجاج بواسطة أنه في منى تضيع الهدايا، نعم، فقال يجوز من الإنسان يقدم. وهذا كما رأيتم الآن في مذهب الإمام أحمد فيه ثلاثة أقوال في مذهب الهدي. قول أنه يجوز كما يجوز الصيام من يوم يحرم بالعمرة ولو في العشر في عشر ذي الحجة. وقول آخر يجوز إن كان قبل العشر لمشقة حفظه ومراعاته. وقول ثالث أنه ما يجوز إلا في أيام النحر وهو المذهب، وهذا هو الصحيح، صحيح أنه ما يجوز قبل يوم النحر. والدليل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة وتمنى أن يكون قد اعتمر وقال لو استقبلت من أمري ما استدرت ما سبت الهدي ولا جعلت عمرة. لو كان الهدي يجوز أن يذبح قبل يوم النحر لذبحه الرسول عليه الصلاة والسلام ليتحلل، يعني قال إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. فلو كان ذبح الهدي جائزا قبل أيام النحر لفعله النبي عليه الصلاة والسلام لأجل يحن أصحابه ويكون ذلك أبلغ اطمئنانهم وشراء سلولهم بهذا الحكم. على هذا خمس صلاة القاعدة تكون هذه خرجت من القاعدة لوجود المال، لوجود المال. على أنك عند التأمل يا أخوانا ماذا الحقيقة أن سبب الوجوب مهم مجرد الإحرام بالعمرة، سبب الوجوب هو التحلل من العمرة، لأنه ما يصدق عليك أنك تمتعت إلا إذا حلل، صدق عليك أنك تمتعت بالعمرة إلى الحج، لأن معنى من تمتع بالعمرة بالحج يعني من تمتع بسبب العمرة بما أحل الله له من محظورات الإحرام إلى الحج، هذا معنى الآية. لأن الإنسان لو أحرم بالحج من أول ما يأتي إلى الميقات وش يبقى؟ يبقى محرما إلى يوم العيد، وهذا ما فيه تمثل. ومن أجل هذه العلة ذهب بعض أهل العلم إلى أن القارن ليس عليه هدي، قالوا لأن القارن ما تمتع بالعمرة، الله يقول من تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا القارن متى يحل؟ يوم النحر. القارن يبقى في إحرامه إلى يوم النحر، قالوا فهذا لم يتمتع بالعمرة إلى الحج. نعم، ولكن جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن القارن كالمتمتع في وجوب الحج، وعلّلوا ذلك بأنه أسقط أحد السفرين حيث جمع بين العمرة والحج، وكان لو لم يجمع لكان يلزمه سفر للعمرة وسفر للحج، فيرون أن مناط الحكم هو سقوط إيش؟ السفرين، هو سقوط أحد السفرين، سقوط أحد السفرين. وهذه العلة قد يناقش فيها الإنسان، لأنهم يقولون لو أن الرجل أحرم بالحج مفردا ثم أتى بالعمرة بعده يجب عليه الهدي ولا ما يجب؟ أحرم بالحج مفردا ثم أتى بالعمرة بعده عليه هدي ولا لا؟ ما عليه هدي مع أنه سقط عنه أحد السفرين. نعم، فالعلة التي عللوا بها فيها نظر من وجهين، أولا أنها منقوضة بالمفرد إذا أتى بالعمرة بعد الحج، والثاني أنها خلاف ظاهر القرآن، لأن الله يقول من تمتع بالعمرة عمرة كاملة إلى الحج ومن سافر من هدي. ولكن لا شك أن رأي الجمهور أحوط وأولى بالاتباع، ولا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا ومعه هدي. رسول كان قارن ولكنه قد ساق الهدي. الله أعلم هذا الشيء. نحن إن شاء الله نريد فلله علي أن أتصدق بالفرح فله أن يتصدق في الحال. فكره ابن حقيل في سنون ويلتحق بهذه القاعدة ما يجوز تقييمه على شرط الوجود بعد وجود سبب من غير العبادات الإبراء من الدية بعد دين كالإبراء من الدية بين الجناية والموت. وأما من القصاص ففيه روايتان وتتوفيه المضمون وتتوفية المضمون عنه للضام للضامن للضامن الدين للضامن الدين بعد الضمان والأداء الدين للضامن الدين توفية نقول توفية فتوفية المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والأداء في وجهان فتعق الشفيع عن السقعة قبل البيع فيه روايتان فإن سبب السقعة الملك فإن سبب السقعة الملك وشرطها البيع وأن إسقاط الورثة حقهم من وصية الموروث في مرضه المنصوص عن أحمد أنه لا يصح وشبهه في موضع للعفو عن الشفعة فقرده الشيخ نجد الدين في تعليق على الجبالة على روايتين فإيباء المتابع ربع الكتابة بعد عفوها وكإيفاء المتابع اي لا يسرى الحاشة كإيفاء ودعوه إلا يشترى بالحاسم لكن حاسم كإيفاء يشترى بالحاسم إيه أنه بالحاسم لكن صار إيفاء لأن ماذا بإيفاء هذا إيفاء المكافر ربع كتابة ما اللي بيأتي يبيضي السيد يعطيه وليس هذا إيفاء فإيفاء المكاتب ربع الكتابة بعد عقلها وقبل كمال الأداء وهو ذاته. طيب خلاصة هذا القاعدة ما سبق أن الشيء بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه جائز ولا لا؟ جائز. أما قبل وجود السبب فليس بجائز وأما بعد وجود الشرط فهو جائز من باب أولى. نعم بل يجب إذا كان من الواجب. فرجل مثل قال أنا أريد أن أحدث على أن لا أدخل على دار فلان وبكفر الآن قبل حلف يجوز ولا لا؟ ما يجوز لأنه ما بعد حلف ما بعد وجد السبب. فإن حلف ولم يدخل وقال أريد أن أكفر جاز لأن السبب موجود والشرط ما بعد وجد. وإذا دخل يجوز من باب أولى بل يجب عليه. نعم القاعدة الخامسة لا قبل موت النصاب ما يجوز. لا ملك ملك النصاب يجوز يجوز أن يخرجها بعد موت النصاب وقبل تمام الحج لا يجوز تقديمها على السبب الوجود على السبب الوجود هنا مثل الحاصل. أي نعم سبب الوجود مثل الحاصل. القاعدة الخامسة من أجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المؤجل في وقت الوجوب لم يجزئه فهل يجزئه أم لا؟ هذا على قسمين. فهل تجزئه أم لا؟ هذا على قسمين. أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة وأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المؤجل وأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المؤجل ولذلك صور منها إذا تأخر بالصوم قبل السنة ثم حنث وهو مؤجل قال صاحب المغني لا يجزئه لأن تبين أن الواجب أن الواجب غير ما حكي به غير ما حكى به وإطلاق الأكثر وإطلاق الأكثرين مخالف لذلك لأنه هو الأكثر هو الأكثرين مخالف لذلك لأنه وإطلاق الأكثرين مخالف لذلك لأنه كان فرضه في الظاهر فبرئ به وانحلت يمينه بمعنى أنها لم تبق منعقدة في التفسير فصادف فعل المحلوف عليه فصادف فعل المحلوف عليه ذمة بريئة من الغلب فلم يحصل به الحمد وأن الكفارة حلت قد صرح أبو بكر على الحديث بأن الكفارة قبل الفعل تحل اليمين المنعقدة وبعده تكفر أثر المخالفة وارح عليك هذا صرح وارح يقول القاعدة إذا فعل الإنسان العبادة قبل أن تجد عليه ثم تغيرت حال هذا الرجل بحيث لو فعل ما عجله وقت الوجوب لم يجزئ فهل نقول بالعجزة أو لا؟ يقول مالك هذا على قسمين، القسم الأول أن يتبين الخلل في نفس العبادة والقسم الثاني أن يتبين الخلل في جهة مصر مثال ذلك فيما يتبين الخلل في نفس العبادة رجل قال والله لا أدخل بيت فلان حلف أنه ما أدخل بيت فلان حلف اليوم الخميس الموافق 8 من ذي القعدة قال والله لا أدخل بيت فلان بعد يومين تنجم وقال ودي أحل اليمين وأنا الآن ما عندي فلوس أكفر قلنا له تصوم 3 أيام لأن من لم يجد فصيام 3 أيام قام 3 أيام ثم قدر أنه مات له قريب لا يرثه إلا هو والقريب يملك 10 ملايين ريال من تكون له الملايين؟ لهذا الرجل الذي قام عن كفارة اليمين ثم دخل البيت هل نقول الآن لما دخل البيت يجب عليه أن يكفر بالمال فيتماشى المكافئ لأنه الآن موصل أو نقول لا يجب عليه لأنه كفر عن يمين بالصيام ما هو شرط الوجوب الحنف ولا اليمين شرط الوجوب اليمين الحنف وسبب الوجوب اليمين الآن الحنف وهو دخول البيت ما حصل إلا أبو مرض فهل نقول يجب عليك الآن أن تكفر لأنك لو حنفت وأنت موسر وجب عليك الإطعام وقيام هذا ما يجوز منه يقول إن صاحب المغني وهو المصطفى رحمه الله قال ما يجوز الصيام لأنه وقت الوجوب ليس من أهل الصيام منه من أهل الإطعام أو العتق المغني وقال الأكثرون إنه يجزئه لأنه بصيامه انحلت اليمين فإذا انحلت اليمين ثم حنف صادف الحنف شخصا بريئا ما عليه يمين وهذا القول الصحيح هذا هو الصحيح لأن الله تعالى سمى ذلك تحلة فقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وإذا كان هذا تحلة فإنه يصادف الحنف شخصا بريئا ما عليه كفارة لأنه قد حلها التكفير السابق اشترح الآن لنا أيمين أيمين هو لو ما نوحيك لو قالنا والله أنا الآن حلت وأنا ودي أفتك منه اليمين أنا ودي أفتك على سنة الحر إن بغيت رحت إن بغيت ما رحت يقول كفر الآن ولا حرج عليه ينحل اليمين نهائيا نعم لا ما ليس صيام أخذ صيام لأن يصادف أخذ صيام وهو ليس أهل بذلك ومنها إذا فكر المتمتع بالصوم ثم قدر على الحج وقت وجوبه فصرح ابن الزعفر ابن الزاغوني في الإقناع لأنه لا يجزئه الصوم والإفراط الآخرين يخالفه. الزعون بل وفي كلام بعضهم تصريح به، وربما أشعر كلام أحمد بذلك لأن صومه صح فبرئت ذمته به، فصادف وقت وجوب الهدي ذمة بريئة من عهدة ذلك. ومنها باهية ومنها إذا عجل عن 24 من الإبل 4 أشياء ثم نتجت واحدة قبل الحول تحيه وجهان، أحدهما لا يجزئ ويجب عليه إفراد بنت مخاض، والثاني يجزئه عن 20 ويخرج عن الباقي 5 بنت مخاض خمس بنت مخاض ولا يقال إنه يجب عليه شاة عن الخمس الزائدة التي لم يؤد عنها، لئلا يفضي إلى إيجاد 5 شياه عن 25. ومنها إذا صلى الصبح الصبي في أول الوقت ثم بلغ ففي وجوب الإعادة وجهان، المنصوص أنه يجب، اختار القاضي في شرح المهذب خلافه لأن فعل المعمور به في أول الوقت لأنه فعل المعمور المذهب نقول مستحيل لا ما نقول لا ما خبرت المذهب رحنا بلا لا حتى المذهب أنا ما خبرت له رحنا بلا المذهب ما طلعت 24 كم فيها من الأدلة أربع شياء وقبل تمام الحول والدت واحدة صارم 25 ماذا يصنع الآن؟ هل نقول أن 4 شياء الزعمي ولا نقول يجب عليه بنت مخاض لأن تبين أن الواجب بنت مخاض نقول أن المؤلف يقول يخرج 5 بنت مخاض لأن 4 أخماس بنت مخاض قد أدى عنها 20 الأول فيبقى 5 يخرج عنها 5 بنت مخاض لأن 25 فيها بنت مخاض إذا قسمت الواحدة على 25 يخرج 5 قد تقيمة تقيمة إلا بغى يبدع شيء يذبح منه بنت مخاض ويأخذ 5 فقراء فلا بأس. واختار القاضي في شرح المذهب خلافه لأنه فعل المأمور به في أول الوقت فصادفه وقت الوجوب، وقد فعل المأمور فامتنع تعلق الوجوب به لذلك، وهذا بخلاف ما إذا حج ثم بلغ فإن حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على تركه في صلاة الصلاة. طيب الصلاة هي عاقب على تركه مأمور بها وهي عاقب على تركه من جهة الله من جهة ولي يضربوهم عليها لأشهر، لكن الحج ما أمره يحج وهو صغير وهو 7 سنين طيب لكن 10 ما ضربوهم بالحج ولا ضربناه لا هذا فرق بينهم. والصحيح القول الثاني أن الصبي إذا صلى الظهر مثلا صلى الظهر ثم بلغ فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة لأنه فعل ما أمر به وهو الصلاة فبرئت ذمته منه. نعم. لا ما ينسك حتى يبلغ. نعم. إيه لكن بينهم فرق. الحج لا يؤمر به ولا يعاقب عليه. من لم يبلغ. وهذا يؤمر به ويعاقب عليه يضغط إذا لم يصل. فاتضح الفرق. الاسم الثاني أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجل. صحيح أنه يجزئه ويتفرع عليه مسائل، منها إذا عجل الزكاة إلى فقير مسلم فحال الحول وقد مات أو ارتد أو استغنى من غيرها، ومنها إذا جمع يجزئه ولا ما يجزئه؟ لأن الخلل هنا في شرط العبادة المعجلة، يعني ما هو بيدخل في نفس العبادة في شرطه، مثلا من شرط الزكاة أن تصادف محلا، هذا الرجل تصدق على شخص مسلم عجل الزكاة، وجد إنسان فقير ما له باس عليه 6 أشهر ويتم حوله، وقال بعطيها الفقير هذا أسد حاجته، فلما أعطاه جاء الحول عند كلام الحول ولا هذا الذي كان معطيه صار غني، يجزئه ولا لا؟ يجزئه، لأن العبادة نفسها ما فيها خلل، الخلل في شرطه أي في الموضع الذي جاء فيه، وهذا ما علي منه أنا زكاة ما فيها خلل. نعم. منها إذا جمع بين الصلاتين في وقت أولاهما يتيمم ثم دخل وقت الثانية وهو واجب للناس. يعيد ولا لا؟ ما يعيد. السبب لأن العبادة وقعت في محلها لأنه يجوز له الجمع على وجه مأمور به فلا يضر إذا طال الحال بعد ذلك. نعم. ومنها إذا قصر الصلاتين في السفر من وقت أولاهما ثم قدم قبل دخول وقت الثاني. قاعدة يجزئه ولا ما يجزئه؟ يجزئه. جمع بين الظهر والعصر وهو في السفر ووصل إلى البلد قبل دخول العصر. يلزمه أن يصلي العصر ولا لا؟ ما يلزمه لأنه برئ ذمته. ولكن هنا سؤال، هل يقال إن له أن يجمع وهو يعرف أن الثالث من البلد قبل العصر؟ نعم نقول له ذلك، لكن الأفضل أن لا يجمع ما دام يعرف أن سيصل قبل دخول الوقت الثاني فلا يجمع، إنما لو جمع فلا حرج عليه لأنه ما زال في سفر. ومثل ذلك لو علم أنه بيقدم في آخر الصلاة في آخر الوقت وأراد أن يصلي في السفر ويقصر نقول لا حرج عليه. القاعدة الثالثة، إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بأخرف بأخرف ثم تبين بأخرف كلامكم بأخرف ما في مدح وفيها نقطتين في ما في نقطتين ولا نقطة حروف هذا إيه هذا هذا يدرون محمد نعم ما في فين قط فين قط أنا عندي فيها وأنتم في عندنا مكتوب في مصحف وش مصحف مكتوب في أخرى في أخرى أخرى لا أراد أن أعرفها أربعة عشر خمسة أعلام ثم تبين اقرأ ثم تبين بأخرى أن الواجب كان غيرها بأخرى في آخر يعني بمؤخر العلم بمؤخر لما في أخرى حتى إلى أسفل بمؤخر العلم هنا ثم تبين بأخرة أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئ ولذلك صور منها إذا أحج المعظوم عن نفسه ثم برئ فإنه يجزئه على المذهب لأنه فعل الواجب عليه في وقته لا سيما إن قيل إن ذلك عليه على الفور. ومنها ورا ها ما يمكن إن حال ما فعل ما واضح واضح. هل الصمت دليل على الموافقة من بعضكم ولا لا؟ طيب أحج المعذور، المعذور هو اللي ما يستطيع أن يحج، وأحج يعني نوب عنه أن يخذ ثم برع، فإنه يجزئه. واضح؟ ان يصبح يعافى ما يحجز عنه، لان يعني المعروف والذي فيه مرض لا يرجى برؤه. لا هو ما كل نخاف الموت حتى الانسان الصحيح ما يظن في الموت. فإذا ما نوض عنه يمكن مشكلة فيه سفر ما يدري، يمكن الإمام من المهم إذا قال الناس، إذا قال الأطباء أو كان في عرف الناس هذا المرض من الأمراض التي نرجع بروها كالسرطان وكالسن في الزمن السابق وما أشبه ذلك، فإننا نقول حل حج حج عنه. فإذا حج عنه ثم بعد ذلك أبرأه الله تجزئه في الحج. هنا خاصة على قول من يقول أن ذلك عليه على الفور لا مطلقا، لكن ما أدري يقول لا سيما، يعني هذا يكون من باب الأولى ولا مطلقا. ويقول أنه لا يلزم أن يؤخر حتى يرى يشفع. إيه لا، هو إذا كان لا يجبر، أما اللي فيه احتمال يؤخره. إذا ما معنى ما منع، لأن بعض العلماء يقول إن الحج لا يجب على الفور، إن لو وجب عليك الحج واغتنيت ثم بغيت تخله إلى بعد 10 سنين، وهذا غير صحيح، صحيح يجب على الفور. منها إذا كفر العاجز عن الصيام بالإطعام بالبيات من برعه ثم عوفي فإنه لا يلزمه قضاء الصوم. ومنها إذا ارتفع حيلها لا تدري ما رفع، فإنها تعتد عندنا سنة، فإذا اعتدت سنة ثم رأت الحيض لم يلزمها الاعتداد به. ومنها إذا صلى الظهر من لا جمعة عليه لأجل العذر، ثم زال العذر قبل تجميع الإمام، فإنه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإمام. وأما ما حكي عن أبي بكر أنه لا يجزئه فعل الظهر قبل تجميع الإمام، فمن الأصحاب من بناه على هذا الأصل، وأنه تجب الإعادة لتبيننا أن الواجب أنا عندي وأنها تجب وأنها تجب عليه الإعادة. أنها تجب الإعادة، لا تجب عليه. هل عندكم علي؟ وأنه تجب الإعادة لتبيننا. أنا عندي وأنها تجب عليه الإعادة، لا حط عليه، تجب عليه. نعم. لتبيننا أن الواجب عليه الجمع، وليس هذا مأخذ أبي بكر، فإنه صرح بمأخذه وهو أن وقت الظهر في حق من لا جمعة عليه إنما يدخل بفعل الجمعة من الإمام، وما لا يدخل وقت الذبح في الأضاحي إلا بعد صلاة الإمام. وبالشرح الوقت ثم تبين فإنه اكتفر بالأصح. ومن ذلك إذا أعد الزكاة إلى من يظنه فقيرا فبان أنه غني، فإنها تسقط على أصح روايتين. ومنها إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى كرسي. ومن جانا نسخة ثم دعم. لكن بالاجتهاد الاجتهاد مو بالتحري لابد يكون عنده علم في علامات القبلة فاجتهاد ثم أصبح. أما لو كان مثل في بيت في البلد ثم صلى ضامن أن هذه القبلة ثم تبين أنها ليست القبلة فعلى الإعادة، لأن البلد ليس محل الاجتهاد، إذ يمكنه أن يسأل أو يخطط إلى المسألة وينظر. نعم. منها إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين في الظاهر ثم تبين فسقهما ففي النقد روايتان، رجح ابن حكيم في الفنون عدمه به جزم القاضي في كتاب الصيد من سلاح، والعامدي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، والمشهور النقد لتعلق الحق الغير به. أما إذا اصطاد بكلب علمه علمه أما إذا اصطاد بكلب علمه ثم أكل من الصيد فإنه لا تحرم صيوده المتقدمة على الصحيح، لكن نأخذه أنا لم نتبين فصاد عن تعليمه بجواز أن يكون نسيا بعد تعلمه أو نسي إرسالة، فأما الإعادة على من نسي الماء في رحلة فتيمم ثم صلى، أو على من صلى صلاة شدة الخوف بسواد ظنه عدوا فلم يكن أو كان بينه وبينه ما يمنع العبور، فإنه مبني على أنه فرط بترك البحث والتحقيق. قاعدة السابعة: إن تلبس العبادة ثم وجد قبل فراطها ما لو كان واجبا له قبل الشروط لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه هذا على برده؟ ألم هذا واضح معنى قائل واضح؟ رجل تلبس بعبادة وقبل أن يفرغ منها حصل له ما لو كان واجبا له لكان هو الواجب دون ما تلبس به، وذاك هو ما يتبين في معنى هذا. أحدها أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان قيامه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف، فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل المتمتع إذا عدم الهدي فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزم. المتمتع إذا عدم الهدي فله أن يصوم ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رد، لكن في أثناء الصوم وجد الهدي هل يلزمه الانتقال أو لا يلزمه؟ يقول المؤلف إنه لازمه لأن هذا البديل شرع رخصة عامة وليس لتعذر الأصل بالكلية ولكن أجل رخصة على المكلف. الضرب الثاني أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه، ولو في أثناء التلبس بالبدن والعدة بالأشهر فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض. وبهذا تؤمر من ارتفع حيضها في عارض معلوم أن تنتظر زواله ولو طالت المدة. فإنما جوز لمن ارتفع حيضها على كبر. ولهذا لو طلقت وهي ترضع متى تنتهي عدتها؟ إذا حاضت ثلاث مرات، لو بقيت سنتين ترضع ويأتيها الحيض فالعدة سنتان، خلافا لما يفهمه العوام أنها إذا كانت بعد حيض فإن عدتها ثلاثة أشهر، ولو كان امتناع الحيض بسبب معلوم يرجى زواله. فإنما جوز لمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعت أن تعتد بالأشهر، لأن حيضها غير معلوم ولا مظنون ولا مظنون عوده، وسواء كانت هذه المعتدة مكلفة قبل هذا بالاعتداد بالحيض، فمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعت فاعتدت بالأشهر إن حاضت في أثنائها، أو لم تكن مكلفة به كالصغيرة إذا حاضت في أثناء العدة بالأشهر. وها هنا لك يعني معناها الاعتدال يكون بالحيض والعتيق، والأشهر فرع عنه، الأشهر فرع عنه. فإذا شرعت الأشهر بناء على أن الحيض لم يأتيها ثم أتاها في أثناء الأشهر، فإنه يلزمها أن تعتد بالحيض حتى لو لم يقطع عليها إلا يوم واحد من رجع الحيض يعتد به. لأن الله يقول واللائي يئسن من حيضهن من نسائكن إن خفتن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. ومع وجود الحيض هل تكون عائسة؟ ما تكون عائسة. ومع وجود الحيض أيضا لا تكون صغيرة لا تحيض. فإذا عاد على الحيض ولو في آخر يوم من العيد من الأشهر الثلاثة انتقلت إليه. نعم. طيب ونبدأ العدة والأشهر. إن انتهت العدة بأشهر قبل أن يفعل الحيض فقد انتهت العدة. ما فرصة نعم ولو بعده بلحظة. وها هنا مسائل كثيرة متردده بين الدربين، منها من شرع في صيام كفارة ظهار أو يمين أو غيرهما ثم وجد الرقبة. فالمذهب لا يلزم الانتقال لأن ذلك رخصة، فهو كصيام المتمتع. وفيه وجه يلزمه الانتقال لأن الكفارات مشروعة بالرضا والزجر، وفيها من التفريغ ما ينافي الرخصة المطلقة. ولهذا يلزم شراء الرقبة بثمن في الدنيا إذا كان ماله غائبا، ولو لم يجد من يبيعه رقبة للدنيا وماله غائب فهل يلزمه انتظاره أو يجوز له العزول إلى الصيام في المشقة، أو يفرق بين الظهار وغيره على أوجه معروفة؟ ومنها المتيمم إذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء ففي بطلانها روايتان، لأن التيمم من حيث كونه رخصة عامة فهو كصيام متمتع، ومن حيث كونه ضرورة يشبه العدة بالأشهر، وبيان الضرورة أنه تستباح معه الصلاة بالحدث، وإنه غير رافع له على النهي. فلا يجوز إتمام الصلاة محدثا. نعم. تأكد. وين؟ فلا يجوز إتمام الصلاة محدثا مع وجود الماء الرافع له. ومنها إذا نكح المعسر الخائف. فمن هذا الفرق؟ فرق. خفيف الفهم. ما فهمت هذا الإنسان إذا كان ما عنده ماء ثم تيمم يريد الصلاة إما أن يجد الماء قبل أن يشرع في الصلاة أو بعد أن يفرغ من الصلاة أو في أثناء قول إن وجده قبل أن يشرع في الصلاة فلا بد أن يتوضأ ولا يمكن أن يصلي بالتيمم وإن وجده بعد الفراغ من الصلاة لازم إعادة الصلاة هذا الإنسان إذا كان ما عنده ماء ثم تيمم يريد الصلاة إما أن يجد الماء قبل أن يشرع في الصلاة أو بعد أن يفرغ من الصلاة أو في أثناء قول إن وجده قبل أن يشرع في الصلاة فلا بد أن يتوضأ ولا يمكن أن يصلي بالتيمم وإن وجده بعد الفراغ من الصلاة لازمه إعادة الصلاة لأنها بدأت ذمته منها وإن وجده في أثناء الصلاة ففيه روايتان كما قال المؤلف روايتان عن الإمام أحمد رواية أنه يلزمه أن ينقطع يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي من جديد ورواية ثانية لا يلزمه لأنه شرع بالبدل نعم شرع بالبدل على وجه المأمور به فلا يلزمه أن يستأنف الصلاة نعم والمؤلف ذكر هنا رحمه الله أن السبب أو أن القول بوجوب إعادة الصلاة يعني إذا وجده في أثنائه هو مبني على أن التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح إن قلنا إنه رافع للحدث فقد ارتفع حدثه وإن قلنا إنه مبيح فإن الحدث لم يرتفع فإذا وجد الماء فإنه لا يمكن أن يستبيح الصلاة في التيمم وعندي أن هذا البناء فيه نظر لأن القائلين بارتفاع الحدث في التيمم يقولون إن هذا الارتفاع ارتفاع موقت إلى متى؟ إلى أن يجد الماء فإذا وجد الماء دار الارتفاع كذلك الاستباحة فبناء هذه المسألة على القول بأن التيمم مبيح أو رافع فيه نظر كما قلت لكم لأن الذين يقولون بأنه يرفع الحدث يقولون إنه لا يرفعه إلا رفعا موقتا حتى يجد الماء نعم البناء الحقيقي كما قال إنه قال الآن شرع في البدل أي شرع فيما يجب له البدل وهو الصلاة فكان لما كان ابتداء الصلاة صحيحا لأنه لم يجد الماء فليكن آخرها صحيحا أيضا وإن وجد الماء مثل ما قلنا إذا وجد المتمتع ثمن الهدي بعد أن شرع بالصوم فإنه لا يلزمه هل هو معقول صحيح والمذهب في هذه المسألة مذهب أنه يبطل تيممه فتبطل صلاته وعلى هذا فهذا مسلم نعم قبل الكفارة نعم يعني وشر قبل الكفارة نعم الله الظاهر أن الباب واحد متى شرع في البدل فإنه لازم الانتقال لأن لو أزمناه الانتقال لأزمناه بالبدل والأصل بالبدل أي بما فعل منه وبالأصل أيضا فهذا الرجل يقول أنا حين شرعت بالبدل وأنا قد أذن لي فيه فما الذي يبطله؟ لكن شيخ نعم مدام الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الأرض طهورا نعم فلما بناء على هذا الحديث نعم هل يلزمه العبادة إذا وجد الماء؟ نعم يلزم طهور سماء إيه هو طهور ما دمت في ما دمت غير واجب الماء أما إذا وجدته فإنه يلزمك على الاغتسال وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا محل إجماع بين أهل العلم الاغتسال مبيح لا سلام الذين يقولون بأنه مبيح يقولون ما إذا استبحت إذا تيممت للنفل ما تصلي الفرض الماء ما رفع والاستباحة ما تستبيح الأعلى بالأدنى إذن هو مبيح الصواب أنه رافع رافع ما لم تجد الماء ما لم تجد فإذا وجدت الماء فإنه لا بد أن ترفع وجدت الماء وقد انتهيت من الفريضة لا يلزم الإعادة نعم ما يلزم الإعادة بالنسبة للفريضة لكن تكون الجنابة بعد الحريق لا الصراحة. تعود الجنابة بوجود الماء فهذه مثلا كما قلت الشيخ حسان حكى الإجماع عليها إجماع العلماء على أنه يجب عليهم ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسح بشرته ظاهره أنه بمجرد وجود الماء يجب عليه أن يمسح البشرة وإن لم يتجد الحدث ثم أنه ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي صلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه فإذا هو لم يصلي فقال ما شأنك أو ما الذي منعك قال أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكتب ثم جاء بالماء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لتصد مرة قصة طويلة جاء بالماء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فشرب الناس منه ورووا ثم بقي شيء فقال خذ هذا فأفرغه على نفسك فقال خذ هذا فأفرغه فدل هذا على أن التيمم لا يرفع رفعا عاما ومنها إذا الصيام يعود إلى الحج لأن البدل هو التيمم تيمم قبل أن يتلبس بالصلاة وهذا التيمم لا بد أن يكون له مفعوله إلى أن تنتهي الصلاة فلما وجد الماء في أثناء الصلاة بطل مفعوله فإذا بطل مفعوله بطل الصلاة لا الصيام أطلق نفسه هو البدل أما هذا فهو مو نفسه هو البدل إنما هو شرع في فيما يشترط له هذا البدل فهذا البدل وهو الصلاة صحيح أيهم؟ ولا هذا هو الأفضل. إذا وجد الماء يجب عليه الاتقاء والمسح بالصلاة. ومنها إذا نكح لو ما قطع. ومنها إذا نكح المعشر الخائف للعنة عنة ثم زال أحد الشرطين فهل ينفسخ نكاحه على روايتين والنكاح فيه شوب عبادة. الصواب انه لا ينفسخ ما هو الشرطان اللذان يبيحان نكاح الماء وطلاق العين وان لا يجد طولا لا يجد مهر حره ويخاف من المشقه نعم هذا من قبل المذهب لا يجد المتقدمين اذا قال المذهب شخص أيها الظاهر قصهم بقدر تعظيم تأخر عن الموفق والمسح فالغالب أن من اتفق عليه أنه يكون هو المسح لا سيما إذا وافقهم القاضي أبو يعلى بين اختلفاء فما ترجحه القاضي فهو المسح يعني لو اختلف المجد والموفق فنذهب مع من كان معه القاضي يعني الصحيح لا يلبس اي نعم قاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا هذا أقسام أحدها أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة محضة وسيلة محضة إليها كتحريك اللسان في القراءة وإمرار الموسى على الرأس في الحلق والختام فهذا ليس بواجب لأنه إنما وجب ضرورة القراءة والحلق والفتح وقد سقط الأصل فسقط ما هو من ضرورته وأوجبه القاضي في تحريف اللسان خاصة وهو ضعيف جدا الاسم الثاني واضح هذا إذا قدر على فعل على بعض العبادة دون بعض فهل لزمه الإتيان بما قدر نقول هذا على أقسام. الأول أن يكون هذا الشيء الذي قدر عليه ليس مقصودا لكنه وسيلة، مثل فرض الله على المصلي أن يقرأ، نقرأ القرآن، قبل إذا قرأ يتحرك لسانه ولم يتحرك؟ نعم يتحرك، يتحرك شفتاه، نعم. قال الله تعالى وأنا معه ما ذكرني وتحركت به شفتاه، تحركت به شفتاه، تتحرك الشفتان ويتحرك اللسان، هذا إنسان أخرس ما يقدر ينطق أبدا وأراد أن يصلي، يقول حرك لسانك وشفتيك؟ لا لا، القاضي يوجب ذلك رحمه الله، يوجب ذلك الأخرس أن يحرك لسانه وشفتيه، لأنه لو تكلم لحرك لسانه وشفتيه، ومعلوم أن تحريك اللسان والشفتين بدون نطق نوع من العدل، نوع من العدل. كذلك الإنسان المحرم بحج أو عمرة لزمه الحرق. قول هذا رجل أصلع ما له رأس أبدا، يقول رح لما الحلاق خلي يوم الرموسة على هالجن. قول ما يلزم؟ طيب لو كان الشعر ما يلزم يجيب المسلم لماذا؟ لأن إمرار الموسى على شعر من له شعر وسيلة ولا مقصود؟ وسيلة، نعم. كذلك الختان، إنسان ولد مختونا وهذا يقع، وأنا شاهدت عدة ناس يولدون مختونين، هذا الذي ولد مختونا لو كانت القلفة موجودة نمر الموسى عليها ولا لا؟ ونقطع، لكن إذا ولد مختونا هل نقول الله جيبه خاصة بهذا نمر عليه الموسى؟ لا، أخشى بعد أن يغلط هذا الخاتم ويقطع الحشر. نعم، المهم هذا ما يجب، لأن هذا وسيلة محضة، وسيلة محضة. طيب القسم الثاني ما وجد تبع بغيره وهو نوعان، أحدهما ما كان وجوده. وش عندك؟ يعني وأنت؟ القسم؟ أجل وافقنا كتابة المعلم. ما كان وجوب اجتهاد حقا فإن كان يمكن أن نكتب. طيب ولا بالهامش؟ كيف يا سلام؟ نعم. القسم الثاني، القسم الثاني ما وجب تبع بغيره وهو نوعان، أحدهما ما كان وجوبه اجتهاد بالعبادة ليتحقق حصولها كغسل المنطقين في الوضوء، فإذا كغسل كغسل لا محل كغسل المنطقين، أنا عندي رأس المنطقين مصحح فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا على وجهين؟ أشهرهما عند الأصحاب الوجود، وهو ظاهر كلام أحمد واختيار القاري في كتاب الحج من خلافه أنه يستحب، وحمل كلام أحمد على الاستحباب على الاستحباب، هذا إلى بقي شيء من العباد. فيه نصف عندي واختار القاضي. كنت عندك اختيار يا وليد؟ اختيار بليا نظر اختار هو اختار اقرب الى اختيار. نعم، هذا اذا بقي شيء من العباد، كما في وضوء الافضل، أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع. أما إن لم يبق شيء بالكلية، أما إن بدل إذا، وأنت عندك إن؟ إذا عندنا نسختان إن وإذا، فأرضيناكم جميعا. نعم. لا نكتب نصها. لا ما حاجة ما دام نصها. هذا غير أصل. غير أصل نصها ما دام نصها. من جاء التلميذ المقصود؟ خطا التلميذ ما هو معقول؟ لا الخطا التلميذ من الخطا التلميذ. هذا ما حق الشيخ ما هو معقول. الشيخ مؤلف. الشيخ متعصب غادي. نعم. لأنه أربط وأدرى بنفسه. أول مرة ما فيك النسخة هذه ما يمكن تكون نسخة. لأنها سوداء. أنا عندي زيادة ما أكتب نسخة. أنت تكتب نسخة. مكتوبة عند النسخة. إيه. إيه. إن عندنا نسخة في إن ونسخة في إذا. إيه. ما في حد. نعم. أما إذا لم يبقى شيء بالكلية سقط التبع فإنساك جزء من الليل في الصوم. فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق. والثاني ما وجب تبع لغيره على وجه التكليل والنواحي مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج. فالمشهور أنه لا يلزمه لأن ذلك كله من توابع الوقوف في عرفة. فلا يلزم من لم يقف بها وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى بلزوم لأنها عبادات في نفسها مستقلة. والصواب بلا شك أنها ما تجب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. فإذا فات الوقوف ما نقول عد لازم تبيت المناء ولازم ترمي جمار المبيت بمنى ليس عبادة إلا في الحج. والحج الآن فقط يكون عادة. ومن أمثلة ذلك المريض إذا عجز في الصلاة أو وضع وجهه على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء السجود. نعم. الوقت الثاني ما نبعجب فإنه لا يلزمه ذلك. ومن أمثلة ذلك وحتى أبي هدي موسى رواية أخرى بلزوم هذه أنها عبادات في نفسها مستقلة. نعم. والقسم الثالث. إيش بعد؟ لا. ما هو جزء من العبادة؟ ما هو جزء من العبادة؟ أجي عندك عندك سبب. وأنت لعلك وصلت لكن ملحق. ومن أمثلة منهم. ملحق. نعم. فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح. لأن السجود على بقية الأعضاء إنما وجد تبعا للسجود على الوجه وتكميلا له. القسم الثالث ما هو جزء. هذا تقدم لنا أن فيه نظرا وأن الصواب أن العاجل عن السجود على الوجه إن كان ما يتمكن من الدنو من الأرض فنعم يسقط. وإن كان يتمكن فهو يجب عليه أن يسجد على بقية الأعضاء لأنه حينئذ يكون إلى السجود أقرب منه إلى الجلوس. فمثلا لو قررنا هذا الرجل ما يبقى أكثر من سدى ما نقول قلت سدى بيديك لأنه ما يستوي شيء واضح. لكن لو صار يقدر يصل إلى هذا يعني بس المقصود المماسح ما يمس يجب عليه أن يتلف اليدين ولا لا؟ لماذا؟ يعني هذا قريب من السدود هذا قريب من السدود. فالصواب في هذه المسألة خلاف ما أطلقه المؤلف. صواب أنه إذا كان قريبا من السجود بحيث تكون هيئته كهيئة الساجد ولكن ما يمس ما يتمكن من مس جبهته الأرض فإنه يجب عليه أن يسجد ببقية أعضاء السجود وإلا فلا. الله أعلم. ما نقول كل عظم لا ما نقول عظم لأن عكسه الشحم واللحم عكسه يعني عكس استثناء الراس والجن والأطراف. استثناء الرأس والجن والأطراف صحيح ولا لا؟ صحيح. عكسه يعني غير صحيح الشحم والحم. فلو باع شاة واستثنى شحمها لم يصح. والسبب ظاهر. ما هو السبب؟ أنه مجهول وغرض. ما نبيها للشحم يكون كثيرا أو يكون قليلا فهو مجهول فلا. كذلك الحمل عكسه الحمل يعني لو باع شاة حاملا واستثنى حملها فإن الحمل لا يصح ويبطل البيع. لماذا؟ قال لأن الحمل مجهول، الحمل مجهول. والقول الثاني في المسألة أن استثناء الحمل جائز، مثال الحمل جائز، لأن هذا ليس كبيع الحمل، بيع الحمل حرام لأنه مجهول، أما هذا فليس بيعا ولكنه استبقاء، استبقاء. والاستبقاء أقوى من الابتداء، الاستبقاء أقوى من الابتداء. وش معنى الاستبقاء؟ أنا إذا بيع عليك هذا الشاة الحامل فالأصل أن الحمل تابع لأمي، ولا لا؟ انتقلت الأم بحملها من ملكي إلى ملك، إلى ملك مشكل. فإذا قلت إلا حملها فأنا ما ابتدأت ملكا جديدا في هذا الحمل، وإنما استبقيت ملكي عليه لأني أنا اللي أملك بالأول. فهذا استبقاء، والاستبقاء أقوى من الابتداء. والدليل على ذلك أنكم أنتم يا أهل المذهب تقولون لو باع، لو باع الإنسان الرأس وحده، باع الرأس الحالة يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ولو باعها واستثنى رأسها جائز. وقلتم إن الفرق هو أن هذا الاستثناء استبقاء بخلاف البيع فهو نقل، نعم، والاستبقاء أقوى من النقل. وعلى هذا فنقول إن الصحيح هو هذا القول، أنه إذا استثنى الحمل فإنه يصح، كما لو أنه لو أعتق أمة حاملا برقيق واستثنى حملها فإنه يجوز، مع أن الحمل نقولا قويا ومع ذلك جاز استثناء حملها في العتق، فكذلك البيع من باب أولى. وهذا القول هو الصحيح، وقد يحتاجه الإنسان أحيانا، يكون عند الرجل مثلا شاة طيبة طيبة يريد أن يكون ماءها عنده، فباعها واستثنى حملها، باعها واستثنى حملها يصح. كذلك ربما يكون عنده فرس جيدة ويحب أن يبقى نسلها عنده فيبيع الفرس ويستثني حملها. كذلك ربما يكون عنده أتان، له أتان ولكن يحب نسلها فباعها واستثني الحمل. ممكن هذا ولا لا؟ كل هذا ممكن. طيب، فإذا قال قائل إذا صححتم استثناء الحمل ثم خرج ميتا، ما على شيء، ما على شيء، ما على المشكلة شيء، إلا إذا مات بسبب منه، إذا مات بسبب منه فعليه ضمان، لكن إذا مات بدون سبب منه فلا ضمان عليه، لأن هذا، لأن المشتري ما أخذ عوضا عنه حتى نقول يجب أن يضمنه. المشتري لما استثنى حملها البايع ينقص الثمن ولا ما ينقص الثمن، فلا يمكن أن نضمن المشتري شيئا لم يلتزم به، اللهم إلا إذا كان هو السبب. طيب، لو ماتت الأم به استثنى الحمل ثم عند ولادتها تعثر فماتت والحمل بقي، هل يضمنها البائع للمشتري؟ إذا قال المشتري حملك اللي أنت تستثنيه هو للكلة، وش نقول؟ ليس منه فعل، نعم، ما منه فعل. فالصواب إذن أن استثناء الحمل لا بأس به، لأنه عبارة عن شيء منفرد، وأنا حينما استثنيته استبقيته ولم يكن في معاوضة حتى نقول أنه غرض. قال: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. بيع ما مأكوله في جوفه كرمان، الرمان مأكوله في جوفه صح، وقشره يوكل ولا لا؟ ما هو البطيخ جعله المؤلف كالرمان مأكوله في جوفه، مع أن قشره يوكل في بعض البطيخ، بعض البطيخ مثل أجهاوة يؤثر قشره ولا لا؟ لا، بعض طيب، بعضها قشرها أطعم من اللبية، نعم، وذوقه مثل اللي يسمونه الخياط، هذا مو ذوقه وهي قشره. أما الجحة اللي يسمونه الحدحد فإن قشره لا يؤثر، أي نعم، حتى القشر، قشر الرمان أيضا يستعمل في الأسواق، يستعمل في الأسواق يعني يثبت الصدر. الحاصل ان الذي ماكله في جوفه يصح. فاذا قال قائل هذا مجهول لانه قد يكون هذا الذي في الجوف قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، مثل بعض الرمان تجد ان شحمه كثير وان حبه قليل، وبعض الرمان بالعكس، فنقول ان هذا مستتر لاصل الخلقه، وما بال المسلمون يتبايعونه بدون نكير. ولو قلنا بانه لا بد من فتحه لكان في ذلك تعريض له بالفتح المفسد. نعم ولا ظهر غلط. نعم الكرمان والبطيخ الا اذا كان هناك مثلا عيب، اذا تبين عيب به فهذا له اشياء. وكذلك يقول يصح بيع الباقي اللاء ونحوه في قشره. بيع الباقي اللاء يقال الباقي اللاء مقصورا بالتشريف، والباقي لا ممدودا بالتخفيف، يعني انك ان مددت فخفف الله الباقي لا، وان قصرت فشدد الله الباقي لا. وش الباقي لا؟ ها ايش اليوبا؟ لا الفول. الباقي لا يقول انه هو الفول. يصح ان يضاع في قشره العلة مستدر بأصل الخلقة، وكذلك اللور والجود وما أشبهه مما هو مستدر بأصل الخلقة فإنه يجوز. ويجوز أيضا بيع الحب المشتد في سنبله. بيع الحب المشتد يجوز أن يباع في سنبله. طيب مجهول لأن السنبل قشر على الحبة، ما ندري ايش مقال الحبة. يقال هذا مستتر بأصل الخلقة، هذا من جهة التعليل. أما من جهة الدليل هو ما كتبه الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده، وهو غير مأمور به بضرورة. أو هو نعم أو هو غير مأمور به بضرورة. الأول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه فلا يلزمه بغير خلاف. الثاني كعتق بعض خطبة في الكفارة فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمر. ولهذا شرع السراية والسعاية وقال ليس لله شريك، فلا يشرع عتق بعد الرقم. اسم الشارع عندكم السعاية التوصيف للعبد الذي أعتق سيده بعضه أن يسعى أعتق أن يسعى في زكاة ما بقي من رزقه. هذا غلط، هذا ليس بصحيح. السعاية إذا أعتق بعض الشركاء نصيبة ولم يكن للشريك الآخر ما يغني به، ولم يكن عنده ما يغني به بقية الثمن، هذه السعاية. وأما إذا أعتق الإنسان جزءا من عبده المملوك فإنه يصل إلى البقية، هذه السراية. هذا جميل ولا طيب جيني وبين رجل عبد، بيني وبين رجل عبد لي نصفه لي نصفه، فأعتقت نصفي الذي لي من هذا العبد. إذا أعتقت السرى إلى البقية وعتق كله ووجب علي لشريكي إيش قيمة نصفه؟ إذا كنت أنا فقيرا ما عندي شيء فإنه يعتق العبد كله لكن يستسعى فيما بقي. إيش معنى يستسعى فيما بقي؟ يقال له اذهب واغتسل وأوفي سيدك الذي لم يعتق نفسه. هذه السعاية. وأما السراية فهو رجل له عبد كامل فأعتق نصف العبد. قلنا ليش تأسر؟ قال نصف هذا يبقى نقول يصل العتق إلى جميعه سواء كان غنيا أو فقيرا. فهذا تفسير السعاية خلق السعاية هي الحكم بسرايا عتق باقيه تبع العتق بعده السابق. نعم هل يجوز كرمانه؟ لكن إن كانت ملكة سرى إلى الجميع، وإن كان ملك غيرك سرى إلى الجميع ووزنت بذلك طيبة. إن كنت فقيرا هو على المذهب يبقى نصف أرمس رقيق وعلى غير الثاني مستفى من دقيقة كله حر يكون كله حر. اسم الرابع ما هو جزء من العباد وهو عبادة مشروعة. طيب اسم هنا السعية الصوت السعية هنا أنها أن يعتق الشريك الفقير نصيبه من العدل ويستسعى العبد ويستسعى العبد نعم بتحصيل قيمة نصيب نصيب ما بقي منه ليكون حرا اسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع غير خلاف ويتفرع عليه مسائل كثيرة منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة لكنه أيضا مقصود في نفسه وهو عبادة منفردة ومنها من عجز عن بعض الفاتحة لزمه والله هذا الخطأ فيه نظر لأن القيام ليس جزءا من القراءة لأنك الآن يقول من عجز عن القراءة يلزمه القيام فيقال هذا ما هذه ليست عبادة واحدة فالقيام شيء والقراءة شيء آخر هل القراءة جزء من القيام؟ لا ولهذا تجب على القائد الذي لا يقضي على القيام وليس القيام أيضا جزءا من القراءة فهذا الفرع فيه نظر القراءة الثاني ومنها من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بالباب ومنها هذا صحيح إذا عجز عن بعض الفاتحة لزمه الاتيان بالباقي ولو قال المؤلف لزمه الاتيان بما قدر عليه منها لكان اوضح يعني اذا قال من عجز عن بعض الفاتحه لزمه الاتيان بالباقي صحيح قصد المقدور عليه لكن لو صرح به لكان اولى ووجه ذلك ان قراءه بعض الفاتحه عباده ولا لا عباده نعم منها من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه لأن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل أعضاء الوضوء كما يشرع للجنب إذا أراد النوم أو الوقت ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه ولا يلزمه؟ يلزمه. يلزمه؟ يعني عندي نصفة يلزمه نصفة، يعني معناه يصلح أن تبقى على أول لازمة نصفة. ها؟ يلزمه؟ يلزمه. فيه نصفة يلزمه، نعم. أن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل أعضاء الوضوء. أنا عندي بعض أعضاء الوضوء. ما ربع؟ وجه وليد؟ لا بد. ما ربع؟ في أعضاء الوضوء. ها؟ ولو بغسل أعضاء الوضوء. والنور الجنود إذا أراد النوم أو الغسل أو الأكل أو التغذية. ويستبيح النوم الوضوء. الأكل والوضوء. يستبيح به اللبث في المسجد عندنا، ووقع التردد في مسائل أخرى، وفي مسائل إذا توضع الجنوب له لبث في مسائل آخر، ووقع التردد في مسائل أخرى في آخر. نعم. أمكم أخرى؟ أخرى. المحدث إذا وجد ما يكفي بعض أعضائه في وجود استعماله وجهان، فمعقد من لا يراه واجبا وفي وجوده فلا يحصل به مقصود، أو أنه يتبعض لكنه يكفر بالإخلال إن هو لا فلا يبقى له فائدة، أو أن غسل بعض أعضاء المحدث غير مشروع بخلاف غسل بعض أعضاء الجنب كما تقدم. ومنها إذا قدر وما لا بش يعني مثلا نعم نعم المذهب يعني المثل أنه يجب عليه أن يستعمل ما قدر عليه، وهذا أولى لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الإنسان لو كان عليه جبيرة في بعض أعضاء الوضوء يتوضأ لما لا جبيرة عليه ويتيمم عن الجبيرة. فالصواب في هذه المثل المذهب أنه إذا وجد ماء يكفي بعض أعضاء الوضوء استعمله وتيمم للباقي. والخلاصة الآن أن من وجد ماء يكفي بعض بدنه في الجنابة يستعمله ويتيمم للباقي، ولم يذكر ما في خلافه، ولكن أين يستعمله؟ فيما شاء من بدنه؟ لا، نقول استعمله في أعضاء الوضوء، استعمله في أعضاء الوضوء. نعم. وأما إذا وجد ماء يكفي بعض أعضائه في الحدث الأصغر فذكر المؤلف في ذلك وجهين، أحدهما وجوب الاستعمال والثاني وجوب الاستعمال مع التيمم عن الباقي، والثاني عدم وجوب الاستعمال ويتيمم في الوضوء كله، والصحيح أنه يستعمل ما وجد. نعم. يمسح ومتى إذا نتكلم إذا لم يجد كفاف الماء؟ نعم. مسح الجبيرة. نعم. مسح الجبيرة. نعم. مسح الجبيرة إذا كان ما يستطيع الماء قليلا. نعم. لا يرفع على بدنه ويتنم من البحر. كيف إذا؟ الواجب الآن أن الغسل كيف نقول فوات بالماء هذا؟ لأن الوضوء يخفف الجنابة. الوضوء شرعا يخفف الجنابة بخلاف ما لو قد على ظهره او على بطنه فلا يحط الجنابه. اذا قال اريد ان اذى ما هو بالظاهر، لان الاذى ما يمنعه، لان هذا الاذى ما يمنعه عن الصلاه بخلاف الوضوء، لانه يستفيد به جواز المسك المسجد وجواز النوم. ومنها اذا قدر على بعض صاع في صدقه في صدقة الفطر فهل يلزمه إخراجه على روايتين؟ في صدقة الفطر راح يكون صدقة الفطر. لا وجد احنا عن كذا. لا. ومعقد عدم الوجوب أنه كفارة بالمال، فلا يتبعض كما لو قدر على التكفير بإطعام بعض المساكين. الصحيح الوجوب. والفرق بينه وبين الكفارة المنهي أحدهما أن الكفارة بالمال تسقط إلى بدل هو الصوم بخلاف الفطرة. الثاني أن الكفارة لا بد من تكميلها. المقصود المقصود من التكفير قد فصل الفاصل بين المقصود. والمقصود من التكفير بالمال تحصيل إحدى المصالح الثلاث على وجهه وهي العتق والإطعام والكسب. وبالتلفيق يفوت ذلك. فلا تبرأ الذمة من الوجوب إلا بالإتيان بإحدى الخصال بكمالها أو بالصيام. وفي الفطرة لا تبرأ الذمة منها بدون إخراج الموجود. وهذا اللي رقاه صحيح. يعني رجل عنده نصف ساعة بالفطرة ما عنده نصف ساعة، هل نقول لا تجب عليه لأن الفطرة صاع كامل، فإذا أخرجت نصف ساعة فلا فائدة من ذلك، أو نقول إنها تجب لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم؟ نعم، المؤلف ذكر في ذلك قولين، ولكن الصحيح أنه يجب الإخراج لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن إخراج نصف الصاع فيه طعم للمساكين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في صدقة الفطر إنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين. التكفير لا، يعني لو وجد مثلا إطعام خمس مساكين في صدر الجميع إطعام خمسة فقط، فهنا إذا أطعم خمسة يصوم 100 يوم أو يومين، ونقول لا تتلاتك يكون تكون كفارة ملفقة حينئذ. وما دام أن هذا له بدل فأنت إذا عجزت عن إطعام العشرة انتقلت إلى بدل إلى بدل فكان مفر. نعم فالظاهر من إنه صح، الظاهر من إنه لأنه من جنس واحد. نعم اين ما ان كان غير صائم فانها تجب عليه لاجل طعمه المسكين. قاعده التاسعه العبادات تحريف ابن عمر صريح فرضها على الصغير والكبير. العبادات الواقعه على وجه محرم الالفاظ المعتبره في العبادات كلها لا أفعال العشر الأمثال المعتبرة في هذا العشر العشر حمد في التاسع هذا شيء إخراج من يمكن أن يكون يمكن أن لا يختص بها في الصحة. ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها، وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان. قال أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون، فللأول أمثلة كثيرة منها صوم اليوم والأول. والأول أهلنا فعلك منها صوم يوم العيد ولا يصح بحال على الملك. منها الصلاة في أوقات هذا مما عاد إلى ذات العبادة. يعني شرح القاعدة هذه، إذا وقعت العبادات على وجه المحرم وإن كان التحريم يعود إلى ذات العبادة فإنها رافضة. لماذا؟ لأن الأمر والنهي متضادان. كيف نقول بصحة شيء منهي عنه إذا عاد التحريم إلى شرطها، إلى شرط العبادة لا إلى ذاته؟ كما لو صلى في ثوب محرم عليه، هذا ما يعود إلى ذات العبادة، يعود إلى شرطها وهو ستر العورة. فإن كان على وجه يختص فكذلك ما تصح، وإن كان على وجه لا يختص فيه روايتان. وإن عاد إلى أمر خارج فإن العبادة تصح على قول الأكثر، مثل أن يصلي وعليه عمامة حرير، فهذا اللباس حرام لكن يعود إلى شرط العبادة ما يعود، لأن سفر ضعف ليس بشرط بخلاف القميص من الحرير فإنه لا يحق العبادة. الآن الأمثلة كون يوم العيد النهي بها إلى إلى شيء إلى ذات العباد، لأن الشارع نهى عن صوم يوم العيد. نعم. ومنها الصلاة في أوقات النهي، ومنها الصلاة في ومنها الصلاة في مواضع النهي، فلا يصح على القول بأن النهي بالتحريم، وإنما يصح على القول بأن النهي بالتنزيه. هذه طريقة المحققين، وإن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصحة مع القول بالتحريم. ومن الصلاة في مواضع النهي مثل إيش؟ كأعطان الإبل. صلاة في أعطان الإبل نهي عنها. قول فإذا صلى في أعطان الإبل فهل تصح صلاته؟ يقول المؤلف إنها ما تصح على المحققين وبعضهم، إلا إذا قلنا إن النهي للتنزيه، يعني إذا قلنا إن النهي للتنزيه ما صار تحريم.